إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من جلسة تعليق على كتاب علوم الحديث للعلامة أبي عمرو ابن الصلاح رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي ولازال كلام وصولا حول النوع 24، معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه، وكنا توقفنا عند قول رحمه الله القسم الثالث، أي من وجوه التحمل. قال: القسم الثالث من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله الإجازة، وهي متنوعة أنواعا. الإجازة معناها في اللغة الإذن، أجاز إجازة أي أذن إذنا، فهو متعدي من جازة. والمعنى هنا الإذن والسماح والإباحة، والمقصود بها في اصطلاح المحدثين إجازة، يعني الإذن بالرواية. أنا أقول مثلا: اروي عني كذا وكذا، اروي عني كذا وكذا، وأنت لم تسمع مني هذا تفصيلا. مثلا أن يكون لي سند بصحيح البخاري، فأقول: قد أجزتك أن تروي عني، أو أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، وأنت لم تسمع مني ولكنني سمحت لك فتروي عني إجازة لا سماع. فتقول مثلا: أنبأنا فلان إجازة، وهو بدأ بأنواعها مباشرة ولم يبدأ بحكمها، وليته بدأ بتعريفها ثم بحكمها ثم يتكلم عن أنواعها، ولكنه سيذكر حكمها ضمنا في الأنواع، وذكر نحو 9 أنواع من أنواعها. قال: وهي متنوعة أنواعا، أولها أن يجيز، يعني لها صور، سيتكلم عن كل صورة إن شاء الله، سنأخذ نصفها في هذا المجلس ونصفها في المجلس القادم إن شاء الله. قال: أولها أن يجيز لمعين في معين، مثل أن يقول: أجزت لك الكتاب الفلانية أو ما اشتملت عليه فهرستي هذه. هو إما أن يجيز لمعين في معين، يعني لشخص معين في مروي معين، وإما أن يجيز لشخص معين في مروي غير معين، وإما أن يجيز لغير معين في معين أو في غير معين. فتصير الصور إن شئت 4 وإن شئت 3، لأن الإجازة أصلا لغير معين سيأتي الكلام فيها. الآن نتكلم عن أعلى صورها وأحسنها، وهي أن يعين الشخص الراوي أو المجاز عفوا، ويعين المروية المجاز فيه، بأن يقول مثلا: أجزت لك مثلا يا فلان، يا أحمد، يا عمر، يا زيد، يا أن تروي عني الكتاب الفلاني. مثلا أن يقول مثلا صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو سنن أبي داود، أو مثلا أحاديث عن فلان، مثلا أحاديث معينة معروفة، نسختي الفلانية التي هي معروفة، الحديث التي فيها معينة، فهذه اسمها إجازة، إجازة لمعين في معين. قالك: مثل أن يقول: أجزت لك الكتاب الفلاني. لك هذا تعين للمجاز، لأن هذا الضمير ضمير لشخص معين. الكتاب الفلاني هذا في معين، في مروي معين. كذلك: أو أجزت مثلا لك ما اشتملت عليه فهرستي هذه. له فهرسة من المرويات، مثلا عن المشايخ أو عن الكتب، كتب مثلا فيها أسانيده معينة معروفة، أجاز بها لشخص معروف، فهذه اسمها إجازة لمعين في معين، وهي من أفضل أنواع الإجازة التي ليس فيها مناولة. المناولة قسم برأسي سيأتي، فالإجازة المقترنة بالمناولة قطعا أرفع من جميع أنواع الإجازة. نحن هنا نتكلم فقط عن الإجازة غير المقترنة بالمناولة. تقدم لنا قسمان: السماع من لفظ الشيخ وهو أعلى الأقسام عند الجماهير، ثم بعد ذلك القراءة على الشيخ، ثم الآن نتكلم عن الثالث وهو الإجازة المجردة عن المناولة. أما المناولة ستأتي في القسم الرابع إن شاء الله. هذه الإجازة نفسها تحتها أنواع وصور، ذكر نحو 9 صور، سنأخذ نصفها في هذا الدرس إن شاء الله، والقسم والنصف الآخر سنأخذه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. قال: فهذا على أنواع الإجازة المجردة عن المناولة، هذا هو، لأنها لمعين في معين لكن ليس فيها مناولة. الآن سيتكلم عن حكم الإجازة هذه، لأن هو ما تكلم عن حكم الإجازة لأنها تختلف باختلاف أنواعها، فسيتكلم عن أعلى أنواع الإجازة. قال: وزعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازها ولا خالف فيها أهل الظاهر، وإنما خلافهم في غير هذا النوع. وزاد القاضي أبو الوليد الباجي المالكي فأطلق نفي الخلاف، وقال لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها، ودعا الإجماع من غير تفصيل، وحكى الخلاف في العمل بها، والله أعلم. قلت هذا باطل، فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين، وذلك إحدى الروايتين عن الشافعي رضي الله عنه دعاء، روي عن صاحبه الربيع بن سليمان أنه قال كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث. قال الربيع أنا أخالف الشافعي في هذا، وهذا يدل على أن تلاميذ الأئمة كانوا يخالفونهم، ولا ضير إذا تأهل الإنسان، خلافا لما يشنع به بعض من تعصب يقول من أنت حتى تخالف الشافعي. نعم صحيح، ليس كل من هب ودب، لكن إذا خالفه بالبرهان وكان متأهلا فلا مانع. وقد قال بإبطالها جماعة من الشافعيين، منهم القاضيان حسين ابن محمد المرو الروذي. مرو الروذ هي بلدة أخرى غير مرو، هنا عندنا مرو وينسب إليها المروزي، وعندنا مرو الروذ هذه تنسب إليها مرو الروذي، وربما اختصروها فقالوا المروذي. وأبو الحسن الماوردي، وبه قاطع الماوردي في كتابه الحاوي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وقال جميعا الماوردي والقاضي حسين لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. وروي أيضا هذا الكلام عن شعبة وغيره، وممن أبطلها من أهل الحديث الإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي، وأبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني الملقب بأبي الشيخ، والحافظ أبو نصر الوائلي السجزي. وحكى أبو نصر فسادا عن بعض من لقيه، قال أبو نصر وسمعت جماعة من أهل العلم يقولون قول المحدث قد أجزت لك أن تروي عني تقديره أجزت لك ما لا يجوز في الشرع، لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع. قلت ويشبه هذا ما حكاه أبو بكر محمد بن ثابت الخجندي أحد من أبطل الإجازة من الشافعية عن أبي طاهر الدباس أحد أئمة الحنفية أنه قال من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع فكأنه يقول أجزت لك أن تكذب علي، ثم إن الذي استقر عليه العمل. وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية عنها وفي الاحتجاج لذلك ومضي. يعني خلاصة ما ذكر هنا ابن الصلاح أن بعض العلماء زعم أنه لا خلاف في جواز هذه الرواية هذه الإجازة، هذا النوع من الإجازة الذي هو لمعين، وأنه حتى الظاهرية لم يخالفوا في هذا النوع، وإنما خالفوا في الأنواع الأخرى التي ستأتي. ثم زاد على ذلك الباجي الإمام المالك المشهور فنفى، فأطلق نفي الخلاف، يعني قال لا خلاف في الإجازة عموما بأنواعها بين السلف والخلف، وادعى الإجماع مطلقا. قال ابن الصلاح هذا باطل، حكاية الإجماع هذا باطل، لأن الخلاف فيها مشهور. ثم ذكر أنه خالف فيها جماعات من المحدثين ومن الفقهاء ومن الأصوليين، بل حتى من الأئمة المشاهير، فإن إحدى الروايتين عن الشافعي بالبطلان رواها عنه الربيع وخالفه فيها، وممن رأى بطلانها من الشافعي القاضي حسين والماوردي، وقطع به في كتاب الحاوي في فقه الشافعية وعزاه إلى مذهب الشافعي. وقالوا مبينين لبعض مفاسدها في رأيهم أنها لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، رحلة في طلب الحديث من شعار أهل الحديث. فإذا كان أنا يمكن أن أكتب لك من آخر الدنيا أقول أجزت لك أن تروي عني كل ما سمعته، وما الذي يجعلك ترحل إلي في بلد بعيد، فستبطل هذه الرحلة، وهي من فضائل هذه الأمة العظيمة. كان الصحابة وغيرهم يمشي الواحد أحيانا في الحديث الواحد مسافة شهرين يسافر من أجل طلب الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذه الإجازة ستفسد هذا وتبطله. وروي هذا الكلام عن شعبة وغيره أيضا من الأئمة المتقدمين جدا، شعبة متوفى سنة 160، يقول لك أيضا الأئمة المتقدمون روي عنهم هذا الكلام في إبطال الإجازة. وممن أبطلها أيضا الإمام إبراهيم الحربي المشهور جدا، وكذلك الإمام أبو الشيخ صاحب كتاب العظمة وغيره له كتب، وهو من المحدثين الأصبهانيين المعروفين، وكذلك الحافظ أبو نصر الوائل السجزي. وحكى السجزي فسادها عن بعض من لقيه من أهل العلم، وأنهم قالوا إذا قلت أجزت لك، من قال لك أجزت أن تروي عني كأنه يقول لك أجزت لك ما يمنعه الشرع. لماذا؟ لأن الشرع لا يجيز أن تروي ما لم تسمع، هذا رأي من منع. وكذلك ذكر الخجندي أحد من أبطل الإجازة من الشافعية عن الإمام أبي طاهر الدباس واحد من أئمة الحنفية المشهورين أنه قال إذا قال لك أجزت أن تروي عني معناه أنه يقول لك أجزت لك أن تكذب علي لأنك لم تسمع منه، هذا رأي المانعين. هذا كله ذكره ابن الصلاح ليبين أن حكاية الإجماع باطلة، فقد خالف فيها جماعة كما ترون من الأصوليين ومن الفقهاء ومن المحدثين، لكنه بعد ذلك قال الذي استقر عليه عمل أهل الحديث وغيرهم والجماهير من العلماء أن الإجازة جائزة وصحيحة ويجوز أن تروي بها، بل يعني يكاد يكون خلاص اتفق على هذا، كأن الخلاف انقرض، لكن هو يريد أن يبين أن الخلاف فيها كان مشهورا وكان معروفا ولا يصح أن يحكى الإجماع عليه. طيب، ثم قال وفي الاحتجاج لذلك غموض، يعني كيف نستدل للإجازة من الكتاب أو من السنة. قال وفي الاحتجاج لذلك غموض، ويتجه أن نقول إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة، فهو كما لو أخبره تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ كما سبق، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة والله أعلم. يقول كيف نحتج لهذا، فيه غموض، هذا قد لا نجد دليلا صريحا على هذا. فقالوا لكن قيل، قال هو يمكن أن نقول إن الإجازة إخبار جملي فيقاس على الإخبار التفصيلي، لأن أنا إذا عرفت أن هذا طالب علم متقن وهو يعرف هذه الأحاديث، فكأني قلت له هذه أحاديثي كأنه قرأها على الشيخ والشيخ سكت، كل ما في الأمر أنهم اختصروا هذا وسمح له أن يرويه كأنه أخبره بها جملة، يقول هذه أحاديثي كل هذا أنا سمعته بهذا الإسناد عن هؤلاء الشيوخ، وأنت تعرف هذه الأحاديث وهذه الأسانيد، فأنا سمحت لك أن ترويها عني، لأن المقصود أن يحصل الفهم والإفهام. ألا ترى أنه إذا قرأ على الشيخ والشيخ ساكت كما تقدم أن هذا جائز عند جماهير أهل العلم، مع أنه لم يخبره، لم يقل نعم ولا قال شيئا، لكن اكتفي بالقرائن، فهذا قريب منه، هكذا حاول أن يستدل به. وبعضهم يعني قد، وإن كانت هذه إجازة يعني خالية عن المناولة، لكن قد تكون قريبة من المناولة، وسيأتي في المناولة أن الإمام البخاري رحمه الله احتج لها بحديث علقه، وسبق هذا في كتاب العلم من صحيح البخاري، أنه أعطى ابن جحش قائد السرية، أعطاه كتابا وقال لا تفتحه حتى تصل إلى مكان كذا وكذا، فلما فتحه، فلما وصل إلى المكان فتحه وقرأه على السرية. الآن هل هو سمع هذا الكلام من الرسول؟ لا. هل هو قرأه على الرسول؟ لا، لكنه حدث به عن الرسول بوجوده في هذا الكتاب لأنه كتاب منه، فإذا هذا يشبه الإجازة نسبيا، يشبه. وكذلك قريب منه لما قال الله أرسل، قال نعم نعم نعم، ثم ذهب وأخبر قومه بهذا، فيعني المقصود ثبوت هذا عن الشيخ والإذن له بالرواية عنه والله أعلم. وعمل أهل الأمة بعد ذلك استمر على جوازه. ثم إنه كما تجوز، الآن سيتكلم عن مسألة وهي هل يعمل بالإجازة. الآن أنت رويت بها، فرق بين الرواية والعمل، هل يجوز أن تعمل بها؟ خلاص، مدام أنه يجوز الرواية بها وأن الرواية بها صحيحة، فينبني على هذا أنك تعمل بها. ولهذا قال ثم إنه كما تجوز الرواية بالإجازة يجب العمل بالمروي بها بشروطه، يعني خلافا لمن قال من أهل الظاهر ومن تابعه منه لا يجب العمل به وإنه جار مجرى المرسل، وهذا باطل، لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة به والله أعلم. يعني أن بعض الظاهرية قالوا هذه الرواية أنت اروي بها لكن لا تعمل بها لأنها تشبه المرسل المنقطع، والمنقطع ضعيف، فقال هذا كلام باطل. الشيخ قال هذا كلام باطل لأنها متصلة، هو أخذ عن الشيخ مباشرة، كيف تقاس على المنقطعة؟ وقد نقل الزركشي كما نقل بعض المعلقين على هذا الكتاب كلاما طويلا عن النجم الطوفي الحنبلي العالم المشهور، أن الفرق بين بعد استقرار، يعني ذكر أن الأسانيد الآن استقرت وصار العمدة على ما في كتب الحديث ليس على ما يروى، وإنما المقصود كما تقدم لنا هو بقاء سلسلة الإسناد، وعلى هذا لا إشكال في يعني أن الإجازة صارت تناسب أن الغرض هو بقاء سلسلة الإسناد وهذه المنقبة لهذه الأمة، وبالتالي صار ما في فرق كبير، لأنهم كثيرا ما يقرؤون على مشايخ عمروا وهم من العوام وطال عهدهم بالرواية بحيث لا يتذكرونها جيدا ومع ذلك يجيزونه. فقال فما الفرق بين هذا، يقول لك تسمع عليه وهو لا يفهم ما يقرأ عليه ولا يعني لا يفهم بمعنى فهم العلماء لأنه عامي ولا يتذكر أصلا أنه سمع هذا الكلام، وإنما اسمه فقط موجود في الطبقة مثبت. فقال ما الفرق بين هذا وبين أن يجيزك، يعني هذا صار ما فيه يعني كبير فائدة غير استمرار السلسلة، وهذا يحصل بالإجازة هكذا قال. لكن لا شك أن السماع عموما أشرف من الإجازة مهما كان والله أعلم. طيب أنا هذا أزيده من عندي أنا على كلام الطوفي، والعلم عند الله. حتى المحدثون إلى الآن يرون أن السماع أشرف من الإجازة. ثم قال النوع الثاني من أنواع الإجازة أن يجيز لمعين في غير معين. الآن المجاز له معين والمجاز به غير معين، يعني المجاز من الطلاب معين فلان، أما المجاز به من المرويات غير معين. وبالمثال يتضح المقال. قال مثل أن يقول أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي أو جميع مروياتي وما أشبه ذلك، فالخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر، والجمهور من العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على تجويز الرواية بها أيضا وعلى إجاب العمل بما روي بها بشرطه والله أعلم. يعني إذا قال أجزت لك يا زيد جميع مروياتي فالراجح أن هذا يجوز. كذلك إذا قال أجزت لكم للناس معينين مثلا جميع مروياتي وهي لا، يعني كأنهم لا هي غير متعينة عندهم، فحينئذ الراجح أن هذا جائز. يقول لك أكثر علماء على أن هذا جائز، الرواية به جائز أن تروي به ويجب عليك أن تعمل به بشرطه، بشرط العمل. معروف أن العمل ليس كل إنسان يعمل وليس كل مروي يعمل به، لابد أن يكون صحيحا صريحا خاليا من المعارض والإنسان أهل لأن يفهم النصوص إلى آخره. طيب فهذا. أما إذا كان المرويات والمسموعات محصورة ومعروفة فهذا يدخل فيما قبله معين في معين، ولهذا مثل الشيخ في التي قبلها بالفهرسة، فهرسة المرويات يعني مكتوبة وما. أما لما أقول لك جميع مروياتي وأنت لا تعرف مروياتي ما هي، ففيها نوع من عدم التعيين بالنسبة لك، وإن كان بعد قليل سيتضح لك، ستبحث ما هو الذي رويته وما. طيب النوع الثالث من أنواع الإجازة أن يجيز لغير معين بوصف العموم. الآن هناك عدم تعيين في المجاز نفسه، الشخص الذي أجاز له غير معين بل عمم. وبالمثال يتضح المقال. مثل أن يقول أو مثل يجوز هذا وهذا، أن يقول أجزت للمسلمين أو أجزت لكل أحد أو أجزت لمن أدرك زماني وما أشبه ذلك، كان يقول أجزت لمن قال لا إله إلا الله. هذا لا يعرف منهم ملايين من البشر مثلا لا يعرفهم. هل هذه الإجازة، هذه تسمى بالإجازة العامة، الإجازة العامة. قال فهذا نوع تكلم فيه المتأخرون ممن جوز أصل الإجازة واختلفوا في جوازه، فإن كان ذلك مقيدا بوصف حاصر أو نحوه فهو إلى الجواز أقرب. قال لك الذين جوزوا الإجازة اختلفوا في هذه، لأن هذه إجازة ضعيفة لأنها غير معين الشخص فيها، فمنهم من جوزها ومنهم من منعها. لكن إذا كانت مقيدة غير مطلقة بوصف يحصر، كان يقال مثلا أجزت علماء أهلي مكة مثلا في هذا الزمان، فهذا أقرب إلى الجواز، أقرب إلى الجواز، وما حدد هل هو جائز أو لا. وجزم العراقي في تقييده بأنه في التقييد والإيضاح بأن هذه الصورة جائزة، ونقل هذا عن قاضي عياض، بل قال قاضي عياض ما أحسبه مختلفه في جوازه ممن تصح عنده الإجازة، ولا رأيت منعه لأحد، لأنه محصور موصوف كقوله لأولاد فلان أو إخوة فلان. يقول القاضي عياض جزم بالجواز، بل قال ما أظن أن يكون فيها خلاف ممن يرى جواز الإجازة، فإذا هذه الأقرب فيها الصحة. ثم ذكر جملة ممن جوز الإجازة العامة، قالوا ممن جوز ذلك كله الحافظ الخطيب الحافظ أبو بكر البغدادي الإمام الكبير، وروينا عن أبي عبد الله ابن منده الحافظ أنه قال أجزت لمن قال لا إله إلا الله، يعني فعله. وجوز القاضي أبو الطيب الطبري أحد الفقهاء المحققين من الشافعية، يعني طبعا ابن الصلاح شافعي ولهذا يهتم بالفقهاء الشافعية أكثر، فيما حكى عنه الخطيب الإجازة لجميع المسلمين من كان منهم موجودا عند الإجازة. القاضي أبو الطيب أجازه، كان يسأل ويفتي يعني. وأجاز أبو محمد ابن سعيد أحد الجلة من شيوخ الأندلس لكل من دخل قرطبة من طلبة العلم ووافقه على جواز ذلك، منهم أبو عبد الله بن عتاب، هكذا في هذه النسخة. أظن أنه سقطت كلمة في هذا أنه مثلا جماعة أو كذا منهم، أو يعني يكون يرجع إلى الشيوخ. لحظة ننظر في النسخة الأخرى حتى لا تفوتنا كلمة من الكتاب، ونكون يعني نحاول أن نكون قد قرأناه كاملا. قال نعم ووافقوا على جواز ذلك جماعة منهم، نعم سقط هذا من هذه النسخة، جماعة منهم أبو عبد الله بن عتاب رضي الله عنهم ودعاء. وأنبأني من سأل الحازمي أبا بكر عن الإجازة العامة هذه، أبو بكر الحازمي إمام كبير له شروط الأئمة الخمسة والناسخ والمنسوخ مصنف، ومات صغيرا قالوا يعني لعمر لعله لكان يعني كتبه دقيقة جدا إمام. قال فكان من جوابه أن من أدركه من الحفاظ نحو أبي العلاء الحافظ لعله الهمذاني والله أعلم وغيره كانوا يميلون إلى الجواز والله أعلم. قيل الزركشي ذكر أنه يقصد بهذا الدبيثي أو الدبيثي، ما أدري كيف ينطق، هو حافظ معروف، يقول هو الذي سأل أبا بكر الحازمي عن الإجازة العامة وكيف يقول من أحب أن يروي بها، فذكر الحازمي أنه ما رأى هذا في كالاصطلاح المتقدمين، وإنما وقع هذا في المتأخرين وجوزوه وقالوا إن التخصيص والتعميم في هذا سواء، وأن من أدركه من الحفاظ كأبي العلاء كانوا يميلون إلى الجواز، وكذلك فعله الحافظ السلفي الإسكندري، هكذا ينطق السلفي وليس السلفي، السلفي هكذا اسمه لقبه من الإسكندرية في بعض مكاتبه، هذا حافظ مشهور جدا من الحفاظ المتأخرين. قال الحازمي في آخر كلامه: وعلى الجملة فالتوسع في هذا الشأن غير محمود، فمهما أمكن العدول عنه إلى غير هذا الاصطلاح أو تأيد تأكيده بمتابع له سماعا أو إجازة خاصة كان ذلك أحرى، وإن ألحت الضرورة لعل على من أو لمن يريد تخريج حديث في باب لم يجد مسلكا سواه استخار الله تعالى وجوز ألفاظه نحو أن يقول أخبرني فلان إجازة عامة. وأصلا الدبيثي أو الدبيثي هذا سأل أبا بكر الحازمي عن ماذا يقول، يعني أولا ماذا، هل تجوز أو لا، ثم إذا أراد أن يروي بها كيف يعبر، فقال يقول أخبرني فلان إجازة عامة أو فيما أجاز لمن أدرك حياته، أو يحكي لفظ المجيز في الرواية كما هو، فيتخلص من غوائل التدليس والتشبع بما لم يعطى. لأنك إذا قلت أجازني مثلا حدثني إجازة، حتى لو قلت هذا سيتوهم أنه يعرفك وأنه أجازك مثلا بخطه أو بلفظه، وهو أصلا لا يعرف، إنما أجاز المسلمين وأنت مثلا كنت موجودا في ذلك الوقت، فلهذا هذا فيه نوع من التدليس، فينبغى أن تبين تقول فيما أنبأنا إجازة عامة حتى يعرف أن هذه إجازة عامة وليست خاصة، ويكون مقتديا ولا يعد مقترفا. انتهى كلام الحازمي، هذا كلام دقيق، ونرى أن الحازمي تورع في جوازها مثل ما سيقول الحافظ ابن الصلاح. قال ابن الصلاح: قلت ولم نرى ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها، ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوها. يقول حتى شرذمة يعني العدد القليل، شرذمة قليل معنى عدد قليل، فيقول حتى القليلون القلة الذين جوزوها من المتأخرين ما رأيناهم استعملوها، يعني جوزوها نظريا لكن ما استعملوها، والإجازة في أصلها ضعف وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله، والله أعلم. يعني كأن ابن الصلاح يميل إلى أن الإجازة العامة الأقرب فيها أنها لا تصح، لأن الإجازة أصلا فيها ضعف، فكيف إذا توسع فيها هكذا. وقال ما رأينا أحدا استعملها حتى القليل الذين يجوزوها، لكن استدرك عليه هذا مبلغ علم ابن الصلاح أنه ما رأى أحدا، وقد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع كما قال الحافظ العراقي. ومع هذا فقد روى بها عدد من الأئمة المتقدمين على ابن الصلاح والمتأخرين، مثل الحافظ أبي بكر محمد بن خير الأموي بفتح الهمزة الإشبيلي خال السهيلي، فروى في برنامجه المشهور بالإجازة العامة. ومن المتأخرين الحافظ الدمياطي وسمع بها أيضا المزي والذهبي والبرزالي، وقرأ بها الشيخ العراقي وهو العلائي على غيره، فاستعملها عدد. وممن أجازها أيضا ابن خيرون البغدادي وأبو الوليد بن رشد من أئمة المالكية وأبو طاهر السلفي وخلائق كثيرون، حتى جمعهم بعضهم في جزء كبير رتب أسماءهم على حروف المعجم لكثرتهم، وأجازه أيضا ابن الحاجب من أئمة المالكية الأصوليين المشهورين. كل هؤلاء أجازوا الإجازة العامة. فهؤلاء، ولهذا قال العراقي ما رجحه المصنف الذي هو ابن الصلاح من عدم صحتها خالفه فيه جمهور المتأخرين، وصححه النووي في الروضة من زياداته وممن أجازها، وذكر كل هؤلاء. وفي النهاية بعد هذا كله قال العراقي: وبالجملة ففي النفس من الرواية بها شيء، والاحتياط ترك الرواية بها، والله أعلم. وهذا كلام منصف، يعني يقول هي فيها ما فيها لكن جوزها عدد كبير من علماء، فإن اضطررت كما قال الحازم للرواية بها فبين، تقول هذه إجازة عامة وكذا لأن فيها ضعفا. نختم بهذا النوع الرابع والأخير. قال: النوع الرابع من أنواع الإجازة، الإجازة للمجهول بالمجهول، وتتشبث بذيلها الإجازة المعلقة بالشرط. إذا أجاز لشخص مجهول فهذا باطل، كان يقول أجزت لواحد منكم وهم جماعة ولا يعرف، هذا باطل. وكذلك إذا لم يعينه، وإذا قال أجزت لك بعض مروياتي، طيب إيش اللي دراني هل هذا الحديث ولا هذا الحديث، هذه إجازة باطلة. وكذلك تشبيهها المعلقة بالشرط، فيقول مثلا أجزت لك إن شاء زيد مثلا. قال: وذلك مثل أن يقول أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب، ثم لا يعين المجاز له منهم، وهذا يفيد أنه لو عينه لا لجاز، مثلا يقول أجزت لزيد بن عمرو وفي 9 اسمهم زيد بن عمرو، طيب إيش الفائدة؟ ويمتنع عن تعيينه، فهذه باطل، لا يجوز لأحد منهم أن يستعملها. أو يقول أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن، وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك، لا يعين، فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لها. مثلا يروي لا فائدة لها، مثلا يروي سنن أبي داود وسنن النسائي والترمذي وابن ماجة وغيره، فقال أجزت لك كتاب السنن، يا شيخ أي كتاب سنن؟ بس كتاب السنن لا أعينه لك. هذه طيب كيف أروي عنك؟ ما أستطيع أن أروي لأنني في شك، إن رويت سنن أبي داود فأنا في شك هل أنت تقصده أو لا، وإن رويت الترمذي فكذلك وهكذا، فهذه إجازة باطلة. قال وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز لجماعة مسمين معينين بأسماء أنسابهم والمجيز جاهل بأعيانهم غير عارف بهم، فهذا غير قادح كما لا يقدح عدم معرفته به إذا حضر شخصه في السماع منه والله أعلم. يعني إذا كان أتوا له بأسماء المجازين فقالوا له هؤلاء يا الشيخ أجزهم، فأجازهم وهو لا يعرف أعيانهم، وهم أسماءهم مكتوبة فلان ابن فلان الفلاني وفلان ابن فلان الفلاني، هذا لا يؤثر لأنه مثل ما لو حضروا عنده المجلس وسمعوا منه الحديث أو قرأوه عليه وهو لا يعرف أشخاصهم، لا يعرفهم مثل عدد كبير، ففي النهاية يرون عنه لأنه لا يشترط أن يعرف الشيخ الطلاب تفصيلا، لا يشترط. قال وإن أجاز للمسمين المنتسبين في الإجازة ولم يعرفهم بعيانهم ولا بأنسابهم ولم يعرف عددهم ولم يتصفح أسماءهم واحدا فواحدا، فينبغي أن يصح ذلك أيضا كما يصح سماع من حضر مجلسه للسماع منه وإن لم يعرفهم أصلا ولم يعرف عددهم ولا تصفح أشخاصهم واحدا واحدا. هذه صورة مثل التي قبلها، لكن في التي قبلها ونظر في الأسماء مثلا وراء العدد، أما هذه نفس الصورة أتوا له قالوا يا شيخ هنا كتبنا أسماء الجماعة الذين يريدون الإجازة منك، وهو لا يعرف عددهم ولا تصفحها أسماءهم ولا نظر في أنسابهم وإنما أجاز مباشرة، هذا أيضا الذي ينبغي الصحة مثل ما يحضر عنده أشخاص لا يعرف عددهم ولا يعرف أسماءهم ولا أعيانهم ولا أنسابهم ومع ذلك يرون عنه ويقرؤون عليه ويصح. قالوا إذا قال أجزت، لأن هذا ليس فيه جهالة، فيه هو في النهاية معروف ولا يشترط أن يعرفهم هو تفصيلا، لكن هم محصورون معروفون ويعني في أنفسهم. وإذا قال أجزت لمن يشاء فلان أو نحو ذلك فهذا فيه جهالة وتعليق بشرط، فالظاهر أنه لا يصح. بذلك أفتى القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي، سأله الخطيب الحافظ عن ذلك وعلل بأنه إجازة لمجهول، فهو كقولي أجزت لبعض الناس من غير تعيين. إذا قال أجزت لمن يشاء زيد، طيب نحن ما نعرف من الذي سيشاء زيد وهو نفسه لا يعرف إلا في الغيب، فقال هذا يعني لا يقبل، وقد يعلل، فقال الظاهر أنه لا يصح، وبهذا أفتى أبو الطيب الطبري الشافعي. وقد يعلل ذلك أيضا بما فيها من التعليق بشرط، فإنما يفسد بالجهالة يفسد بالتعليق على معرفة عند قوم، يعني بعض العلماء يرون أن كل ما يفسد بالجهالة يفسد إذا علق على شرط، وهذا من هذا الباب لأن الإجازة تفسد بالجهالة فتفسد بالتعليق، لكن سيأتي تفصيل. وحكى الخطيب عن أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي أنهما أجازا ذلك، وهؤلاء الثلاثة كانوا مشايخ مذاهبهم ببغداد إذ ذاك، يعني أبو الطيب الطبري كان هو شيخ الشافعية وابن عمروس شيخ المالكية وأبو يعلى كان شيخ الحنابلة، فأجازه مفتي الحنابلة والمالكية مفتياء المالكية والحنابلة ومنعه مفتي الشافعية، وهذه الجهالة ترتفع في ثاني الحال عند وجود المشيئة. قال هذه الجهالة لكنها سوف ترتفع في آخر الأمر لما يسألون زيدا فيقولون له من شئت مثلا، فيقول فلان وفلان وفلان أو الجميع أو كذا، ففي النهاية تبين، بخلاف أجزت لبعض الناس ولا يعين أو مات الشيخ قبل أن يعين، فهذا لا يمكن أن يتعين بعد ذلك أو يظل استدام على عدم التعيين، فلهذا بطل، بخلاف الجهالة الواقعة فيما أجاز لبعض الناس، وإذا قال أجزت لمن شاء فهو كما لو قال أجزت لمن شاء فلان والله أعلم، بل هذه أكثر جهالة وانتشارا من حيث إنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم بخلاف تلك. إذا قال أجزت لمن شاء أن يأخذ الإجازة عني فهذه مثل التي قبلها أجزت لمن شاء زيد، بل أكثر انتشارا لأن كل واحد يريد لنفسه، فقال هذه أبعد. ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة منه له، فإن أجاز لمن شاء الرواية عنه فهذا أولى بالجواز. أما إذا قال أجزت لمن شاء أن يروي عني فهذا هو قال أقرب إلى الجواز. لماذا؟ إيش الفرق بين أجاز؟ هناك نفس الإجازة نفسها معلقة بمشيئته، وأما هنا الرواية هي المعلقة، والرواية بعد الإجازة، كأنه يقول أجزت للجميع ثم من شاء أن يروي عني بالإجازة فليروي، وهذا تحصيل حاصل لأنه أصلا كل من أجزته أنت لن تغصبه على أن يروي عنك، إن شاء روى وإن شاء لم يروي. فكما تقول مثلا هو سيذكر هذا، من حيث إن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له. كل إنسان إذا أجزته فهو الأمر إليه، إن شاء روى وإن شاء لم. فكونك تقول أجزت لمن شاء أن يروي عني فهذا كأنه تحصيل حاصل، هكذا قال. فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما يقتضيه الإطلاق وحكاية للحال، يعني ما فيه جديد لا تعليقا في الحقيقة. ولهذا أجاز بعض أئمة الشافعيين في البيع، والبيع ينبغي أن يقع على البتي، أو الأصل في أن يقع على يعني أن لا يكون فيه جهالة مثلا، عفوا، أن يقول بعتك كهذا بكذا إن شئت فيقول قبلت. قال بعض الشافعيين أجازها، لكن العراقي اعترض عليه، قال الصحيح أن هذا غير صحيح، لا يصح. وهناك فرق بين هذه الصورة وصورة بعتك كذا، لأن بعتك كذا باع لمعين، وهناك أجاز لغير معين، قال أجزت لمن شاء. فلو قال بعت لمن شاء أن يشتري مني لم يصح، لأن هنا أيضا مشتري صار مجهولا، فبالتالي يقول هذه الصورة الأصح فيها عدم الجواز، وإنما التي هي أقرب للجواز هي التي ختم بها المصنف ستأتي قريبا، ووجد بها بخط أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي الموصلي الحافظ، أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي ذلك عني، وهذا من هذا الباب. أما إذا قال، هذه آخر مسألة أختم بها، إذ أجزت لفلان كذا وكذا إن شاء روايته عني أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت، فالأظهر الأقوى أن ذلك جائز، إذ قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق ولم يبق سوى صيغته والعلم عند الله تعالى. هذه مثل التي قبلها، لكن المجاز له معين، هذه هي التي تشبه مسألة بعتك كذا، لأنه بعتك أنت شخص محدد، فكذلك أنا أجزتك إن شئت يا زيد، إذن الآن المعين المجاز له معين أو لا معين، وإنما بقي إن شئت أن تروي فروي، أي وإن شئت أن لا تروي فلا تروي، وهذا أصلا معروف سواء قال أو لم يقله. هل أنت ستجبرني أن أروي عنك إذا أجزتني؟ لا، والعلم عند الله تعالى. ولهذا أيده يعني هذا، هذه هي الصورة التي تطرد على هذا القياس، وهذه واضحة أنها أقرب إلى الجواز، وقد يفهم من كلام الشافعي العراقي أنه يؤيده أيضا. وأما المسألة هذه التي ذكرها في البيع، فذكر العراقي أن فيها وجهين للشافعية، حكاهما الرافعي وقال أظهرهما أنه ينعقد. نختم بقراءة أبيات العراق التي هي نفس هذا الكلام في شكل نظم لطيف في دقيقتين نقرأ. قال الثالث الإجازة، ثم الإجازة تلي السماعة ونوعت لتسعة أنواع أرفعها بحيث لا مناولة، تعينه المجاز والمجاز له، وبعضهم حكى اتفاقهم على جواز ذا، وذهب الباجي إلى نفي الخلاف مطلقا وهو غلط. قال والاختلاف في العمل قد ورده الشيخ بأل الشافعي قولان فيها، ثم بعض تابعي مذهبه القاضي حسين منع، مذهبه القاضي الحسين منع، وصاحب الحاوي به قد قطع. قال كشعبة ولو جازت إذن لبطلت رحلة طلاب السنن، وعن أبي الشيخ مع الحربي إبطالها كذاك للسجزي، لكن على جوازها استقر عملهم، والأكثرون طرا قالوا به كذا وجوب العمل بها، وقيل لا كحكم المرسلي قول الظاهرية كما تقدم. والثاني أن يعين المجاز له دون المجاز وهو أيضا قبيله، جمهورهم رواية وعملا، والخلف أقوى فيه مما قد خلا. والثالث التعميم في المجازي له وقد مال إلى الجواز، مطلقان الخطيب وابن منده ثم أبو العلاء أيضا بعده، وجاز للموجود عند الطبري أي بخلاف من سيأتي فلا يجوز له. يعني إذا قال أجزت مثلا لمن قال لا إله إلا الله، هل يدخل فيه أهل الزمن فقط أو من سيأتي؟ قال لك الطبري الشافعي يقول للموجودين فقط لا للأتي، وإلا جاز أن أروي أنا عمن قبل 400 سنة مثلا، أقول أنا دخلت في إجازتي أو 1000 سنة. قال والشيخ للإبطال ما لفحذري، يعني ابن الصلاح، وما يعم مع وصف حصري كالعلماء يومئذ بالثغر، فإنه إلى الجواز أقرب. قلت عياض قال لست أحسب في ذا اختلافا بينهم ممن يرى إجازة لكونه منحصرا. والرابع الجهل بمن أجيز لا، وما أجيز كأجزت أزفله، أزفله يعني اسم للجماعة من الناس، بعض سماعات كذا إن سمى كتابا أو شخصا وقد تسمى به سواه، ثم لما يتضح مراده من ذاك فهو لا يصح. أما المسمون مع البيان فلا يضر الجهل بالأعيان، ويتنبغي الصحة إن جملهم من غير عد وتصفح لهم. والخامس التعليق في الإجازة بمن يشاءها الذي أجازها وغيره معينا، والأولى أكثر جهلا وأجاز الكل، مع أن أبو يعلى الإمام الحنبلي مع ابن عمروس وقال ينجلي الجهل إذ يشاءها، والظاهر بطلانها أفتى بذاك طاهر. قلت وجدت ابن أبي خيثمة أجازك الثانية المبهمة، وإن يقل من شاء يروي قربا ونحوه الأزدي مجيزا كتبا، أما أجز لفلان إن يرد فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد.